السلام عليكم. قبل قليل كتبت ثريد في حسابي على تويتر عن أعمق صورة للكون، صورة نشرت في يوليو الماضي باسم Pillar of Creation، قواعد الخلق. التقطها تلسكوب جيمس ويب وعالجها لمدة أسبوعين، ثم أرسلها إلى ناسا ونشرتها ناسا، وكتب عنها الكثير وقدم عنها تقارير مختلفة. هذه الصورة تحديدا، ويقولون بأن علماء ناسا عندما شاهدوها للمرة الأولى بكوا لما فيها من عظمة وإدهاش وإعجاز. ماذا تحتوي الصورة؟ ملايين المجرات، ملايين المجرات. ما هي المجرات؟ المجرات تجمعات كواكب، مثل مجرتنا نحن، درب التبانة، شمس، كواكب، أقمار، نجوم، متجمعة ومتكتلة حول بعضها. يوجد في الكون مليارات. يعني هذه الصورة التي تتضمن ملايين المجرات أثبتت لعلماء ناسا أن الكون فيه مليارات. يعني سابقا كانوا يتوقعون بأن العدد ملايين، لكن الآن مليارات المليارات من المجرات. حاول تتخيل معي هذا المشهد المعجز، مليارات المليارات من المجرات، وقلت لك المجرة تجمعات كواكب ونجوم وأقمار وشموس حول بعضها، وبعض المجرات يوجد فيها ثقوب سوداء، وتتفاوت المجرات اختلافا وصغرا. فتخيل معي هذا المشهد، هذه الصورة، صورة هذا الكون الهائل والضخم والعظيم بالصورة البدائية التي جاءت في الكتب المقدسة. ما هي الصورة البدائية؟ الأرض مركز الكون، وشمس وقمر ونجوم، وسماء في الأعلى ذات أعمدة. يعني تخيل معي أن هذا ما كان يؤمن به الناس قديما، وهذا ما تتحدث عنه النصوص المقدسة، وتتحدث أيضا عن أن الشمس والقمر تدور حول الأرض، وقارنها بهذه الحقيقة العلمية التي نعرفها الآن عبر تلسكوب جيمس ويب. أكيد لا مقارنة، لا مقارنة، لا مقارنة. طيب، يجب أن نعلم بأن الخلق أيضا هو خطاب للناس على قدر عقولهم وعلى حسب ما يشاهدون وحسب ما يرون وحسب ما يستوعبون، وإلا فالحقيقة أكثر إعجازا وإدهاشا وعظمة، كما تثبت ذلك التقنية، كما تثبت ذلك الوسائل الحديثة، كما يثبت ذلك الذكاء الاصطناعي. طيب، ماذا لو ثبت أن نظرية التطور غير صحيحة كما يقول لبعض المتابعين؟ قل أنت الآن تدافع عن نظرية التطور بكل حماس وقوة، طيب لو ثبت في المستقبل أنها غير صحيحة، ماذا ستفعل؟ أولا، نظرية التطور وصلت إلى درجة اليقين، كما قال لي ذلك تشات جي بي تي، الذكاء الاصطناعي، وصلت إلى درجة اليقين، والأيام تزيدها قوة ورسوخا، والأدلة تتوالى وتتوارد بفضل التقنية على صحة نظرية التطور. وكما كررت كثيرا، هي النظرية المعتمدة في المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة والمراكز البحثية المحترمة والمستشفيات الراقية، كلها تعتمد على نظرية التطور في كثير من المجالات. ولا يوجد حتى في الأفق نظرية بديلة عنها أو مقاومة لها أو منافسة لها، لا يوجد في المستقبل المنظور نظرية مقاربة أو منافسة أو مقاومة لنظرية التطور. لكن لو فرضنا من باب الخيال أن العلماء اكتشفوا في أحد الأيام أن نظرية التطور غير صحيحة، بكل بساطة أنا مع العلم، مع التقنية، مع الذكاء الاصطناعي، مع الدليل المبرهن القطعي، حتى ولو ثبت أن نظرية التطور غير صحيحة. يعني إذا قال العلماء أهل التخصص أهل الشأن بأن نظرية التطور غير صحيحة بناء على الأدلة التقنية، الأدلة القطعية، الأدلة التي يثبتها العلم، فأنا معه، لن أجد غضاضة ولن أجد حرجا في تغيير رأيي طالما أن العلم قد غير رأيه. يعني سأكون أنا مثل الشخص الذي اعتمد على مثلا جوجل ماب في الوصول إلى وجهة معينة، لكن تبين له أن جوجل ماب قد أخطأ. هل ذلك يعني أن اعتماده على جوجل ماب خطأ؟ هل ذلك يعني أن جوجل ماب وسيلة ضارة ووسيلة خاطئة؟ هل يعني ذلك أنه قد أصبح أكثر معرفة وأكثر خبرة من جوجل ماب؟ لا، سيظل يعتمد على جوجل ماب حتى وإن أخطأ في وجهة واحدة. فأنا سأظل معتمدا على العلم وعلى التقنية وعلى الذكاء الاصطناعي في تقرير أحكامي، حتى وإن ثبت أن نظرية التطور غير صحيحة. طبعا هذا من باب التنزل، من باب التنزل، وإلا فإن النظرية تزداد ثبوتا ورسوخا يوما بعد يوم. وكما لاحظت، المعترضون المنكرون لنظرية التطور لا يعترضون من باب خدمة البحث العلمي كما يفعل بعض الناس في الدول المتقدمة. يعني يوجد علماء في دول مختلفة تحترم العلم وتهتم به، وينكرون نظرية التطور من منطلق علمي بحت، من منطلق علمي بحت ومن أجل خدمة البحث العلمي. هؤلاء رغم أن رأيهم ليس له قيمة، رغم أنهم غير معترف بهم في البحث العلمي، رغم أن كلامهم لا يؤخذ به في مجال التعليم والتعلم، إلا أنهم محترمون كأشخاص لهم وجهة نظر. لماذا؟ لأنهم يريدون خدمة البحث، لأنهم ينطلقون من مبادئ علمية مجردة. لكن مشكلتي مع من ينطلق في إنكار نظرية التطور من مبادئ إيديولوجية. يعني ليس هدف خدمة البحث العلمي، هدف خدمة إيديولوجية فقط. هذا مشكلة وضرر وفساد في التفكير. من الجميل ومن المفيد أن نختلف في المسائل العلمية انطلاقا من المبادئ العلمية، لكن أن يكون طرف يعتمد على البحث العلمي وطرف آخر يعتمد على التعصب الإيديولوجي، فهنا لا يوجد بحث علمي، لا يوجد تفكير، لا يوجد معركة مفيدة، لا يوجد صراع بناء، إنما يوجد طرف يخدم العلم وطرف يخدم نفسه. وهذا الطرف الذي يخدم نفسه ويخدم إيديولوجيته لنا معه تجارب كثيرة، ولنا معه حالات سابقة كرر فيها الاعتراض على العلم، على التقنية، على التجارب المبرهنة، دفاعا عن ايديولوجيته وانطلاقا من مبادئه الايديولوجيه. ثم ثبت ان رايه خاطئ وان راي العلم صحيح. ثم هو غير رايه ووافق العلم وبدا يعترض على اشياء جديده، كما حدث مع مساله دوران الارض حول نفسها التي صدرت فيها فتاوى تكفير وفتاوى تحريم. ثم هم انفسهم غيروا رايهم ووافقوا العلم وانتقلوا الى موضوع جديد، إلى مرحلة جديدة، إلى فكرة جديدة ينكرونها ويشاغبون عليها بنفس المبادئ التي أنكروا بها الحقيقة الأولى. وهذه ملاحظات يجب مراعاتها عند ظهور مثل هذه الصراعات. وصراعنا حول نظرية التطور كما قلت يدل على أننا متأخرون عن العالم الأول بقرن ونصف على الأقل، ب150 سنة على الأقل. هذه المعركة ترى حدثت عندهم قديما، يعني الاحتراق والصراع حول نظرية الخلق على كيفية الخلق حدثت فيها معركة شديدة، صدام واحتدام عنيف بين أطراف النزاع، ولم تمر مرور الكرام. لا تتوقع أن المجتمعات مهما كانت خلفياتها الثقافية والدينية قد تقبلت نظرية التطور بسهولة وباحترام، لا، حدثت فيها معركة شديدة انتهت في الأخير بتفوق الدليل العلمي المبرهن بالتقنية. ولاحظ معي أنني أركز على التقنية، لأن التقنية شيء مثل آلة الحاسب، يعني كلنا نعتمد على آلة الحاسب في إجراء العمليات الحسابية العميقة والدقيقة. ونظرية التطور أثبتتها التقنية، ليست مجرد نظرية فكرية، تحليل نظري كما كانت في المرة الأولى، رغم أنها عندما كانت كذلك كانت مؤثرة وكانت مقنعة. ويوجد كثير من العلماء وأولهم داروين نفسه اعترف بهذه النظرية وقدمها ودافع عنها، رغم أنه لا يملك دليل علمي مدعم بقوة التقنية. هكذا بمجرد التفكير والتحليل النظري تمكن من الوصول إلى صحة النظرية. الدي ان اي لم يأتي إلا لاحقا. الدي ان اي دليل لاحق على صحة نظرية التطور، لم يعاصر داروين دليل الدي ان اي. والدي ان اي عبارة عن كود، كود مكون من 3 بليون كلمة. تخيل معي، يقولون هذا هو متوسط الكود الذي يحمله الدي ان اي، والدي ان اي موجود في كل خلية من جسمك، فيه 3 بليون كلمة، وهذه الكلمات تكون جمل، تكون معارف، تكون معلومات، تكون معلومات. لكن تخيل معي أن الكلمات هذه اللي هي 3 مليون كلمة في المتوسط تتكون من 4 حروف فقط. ابحثوا في اليوتيوب وتعرفوا على الدي ان اي، كود مكتوب في حمضك النووي. هذا الكود مكون من 3 بليون كلمة، تكون جمل ومعارف، وهذه الكلمة مكونة من 4 حروف فقط. تخيل معي، 4 حروف تكون جمل ومعارف عبارة عن مئات الآلاف من المعلومات المخزنة في جسمك، وأنت تورثها إلى من بعدك. كما قلت، ارجعوا إلى المتخصصين في اليوتيوب ليشرحوا لكم ما هو الدي ان اي وما هي طبيعة الكود الذي يوجد فيه. إعجاز آخر يستحق التأمل. إلى اللقاء.